ولا يكون لا يمتنع الإنسان عنها بدعوى هاجس الرياء أو خوف الرياء، لأنها مشروعة هكذا. وإذا كانت مشروعة هكذا فأن يسمى الاتيان بها رخصة فيه نظر، لأن الرخصة في الأشياء التي العزيمة فيها على الصورة المخالفة أو الصورة الأخرى، بينما أداء الجهاد كما هو معلوم عزيمة وفرض كفاية، وقد يكون فرض عين، الحج كذلك فرض عين مرة في العمر، وما عداه فإنه نافلة، فلا يقال فيه رخصة إلا الأشياء التي فعلا الأصل فيها الإخفاء، الأصل فيها الإخفاء فإن إظهارها مرخص فيه. وهناك في مثل قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه أو تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم، هذا لا يكون رخصة، إنما يكون جواز، لأن الرخصة هي مخالفة الدليل لدليل معارض. فقوله تعالى إن تبدوا الصدقات هذا عزيمة كما هو معروف في مصطلح هذه الأصول، لكن الترخيص في الأشياء التي هي على أصل السر كالنوافل في البيت وكالأصل في كثير أعمال النوافل الأصل فيها السرية، فالترخيص في إظهارها هو الذي يشير إليه الشيخ. المقصود هو أن التعبير بالرخصة في غير ما كان مشروعا علنا أو في غير ما كان مشروعا على الاستواء، استواء أن يكون علنا أو أن يكون سرا، وإن كان قوله تعالى في الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا قلنا إن خير هنا أفعل تفضيل فيكون الإسرار أولى، فيكون الإسرار أولى. وقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه فيه نوع مدح كما هو معلوم، فنعماه هي لأن نعمة كما تعلمون من أساليب المدح، لكن قوله خير إذا كانت على أفعل التفضيل فكان الإسرار خيرا، أما إذا كانت ليست على بابها، لأن خير أحيانا تأتي على غير بابها، تأتي ويقصد بها مجرد الفضل لا الأفضلية. المقصود هو التنبيه على مصطلح الرخصة، وأنه يتمشى على بعض ما قاله الشيخ وبعض الآخر قد لا يتمشى معه. وكذلك قوله وبيان الرخصة في كتمان الذنوب، الحقيقة أن كتمان الذنوب على أصل السر مو على الرخصة، هذا يعني في يبدو لي أن فيه شيء من النظر، لأن الأصل اللسان إذا ستر الله عليه يستر على نفسه، بل المجاهرة محرمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا مجاهرين، فالأصل في الذنب أن يكتم وليس الرخصة أن يكتم. فيبدو لي أن العنوان محل نظر، لأن الأصل الإنسان إذا ابتلي كما سيورد الشيخ الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأن يعبر عنه رخصة محل نظر، لأن الأصل هو الكتمان والأصل هو الستر، يستر الإنسان على نفسه كما أنه يستر على غيره. وبل جاء الوعيد للمجاهرين والتحدث بالذنب مجاهرة، لكن على كل حال المعنى الذي تحته ما ذكره الشيخ نعم، لكن التعبير بالرخصة يحتاج إلى نظر. وبيان رخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له. أما الأول فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة، فائدة الإخلاص و النجاة من الرياء إذا كانت معطوفة على فائدة والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. لا شك أن هذا هو المقصود، المقصود في الإسرار والإخلاص والبعد عن الرياء، ومن هنا أكثر ما يكون الإنسان مخلصا حينما يكتم أعماله وحينما يجتهد في أن لا يطلع عليها الناس. وكذلك الإظهار فيه فائدة وهي الاقتداء وترغيب الناس في الخير. ومن هنا فإن الأشياء التي تسر الإنسان لا يظهرها إلا إذا كان ممن يقتدى به، كان يكون من العلماء أو يكون من الوجهاء أو يكون من كبراء الأسرة أو يكون والدا في بيته أو والدة تقتدي بها بناتها وأبناؤها، فإذا كان يقتدى به ويريد التعليم ويريد التوجيه ويريد فهذه لا تكون داخلة تحت الرياء، لأنه ممن يقتدى به ويعلم ويريد أن يعلم ولده بطريق غير مباشر، وهذا أدعى الفائدة. وينبغي أن يتعهد الإنسان نفسه في بيته بحيث يصلي من النوافل ويذكر الله عز وجل من غير أن يوجه أولاده، مجرد أن يسمعوه ومجرد أن يروه يقرأ قرآن منفردا في غرفة، يروه يصلي من الليل أو من النهار، يروه كثير الذكر، يروه في أحوال من الاستقامة والخير والصلاح، فإن هذا أعظم تأثيرا من النصح المباشر والتوجيه واللوم المباشر. وإن كان هذا قد يكون مطلوبا في أوقاته ومناسباته، لكن أن تكون مؤثرا وموجها ومربيا بالقدوة والأسوة، هذا أكثر تأثيرا وأكثر أثرا وأعظم، حتى لو نصحت ووجهت فإنهم يستمعون ويستجيبون. فمن هنا إذا كان الإنسان محل قدوة بين أهله ومجتمعه وموظفيه وعماله، كل هذه تؤثر كثيرا، هذا هو المقصود. فلا يضر حينما يقول الاقتداء أنه فقط بين العلماء أو الكبراء، وإنما كل إنسان في حال قد يكون فيها كبيرا ويكون فيها متأسى به، مع عمال، مع موظفين، مع أولاد، مع هو أكبر منهم سنا ونحو ذلك من الأحوال، أو معلم مع تلاميذه، كل هذه أحوال يتجسد فيها الاقتداء. قال: ومن الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والجهاد، وهذا صحيح كما أشرنا، وكذلك التراويح وهي نافلة، وصلاة الجماعة وهي واجبة، كل هذه أحوال ظاهرة وأحوال شرعت علنية وشرعت جماعة، فهذه تؤدى، وكما قلنا لا يعبر عنها رخصة، وإنما هي فرضت هكذا، بل الإخلال بها في بعض الأحوال لا يجوز ومحرم. والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، يعني ينوي أن يقتدى به، وهذا أيضا كذلك مهم جدا، ما دام من العمل بطبيعته علني، أو فعلا قصد منه أن يوجه وأن يربي وأن يقتدى به، ينبغي كذلك أن يجاهد نفسه في أن لا يكون هو حب الرياء الخفي، وإنما مقصود أن يتعلم أولاده وأن يتعلم تلاميذه وهكذا. ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، بمعنى أن يجد هذا ثم يعني بمعنى أن يقتدى به، بينما هو ليس أهل الاقتداء، وإنما مقصوده الحقيقي الداخلي هو الرياء. وهذا تمثيل جميل من الشيخ: فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم. وهذا مثال دقيق وجميل، الإنسان كأنه يظن أنه يقتدى به بينما هو في داخله مرائي، فهذا فعلا كالذي لا يحسن إلا سباحة ضعيفة، ورأى غرقى وأراد أن يظهر لهم أنه هو المنقذ، فإذا هو هلك وأهلك. قال: فأما من قوي وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه، لأنه لم يعد يبالي بالناس وإنما مقصوده الله عز وجل والدار الآخرة، واستوى عنده مدحوم وذموم، فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. وكما قلنا قد لا يصل الحال، الشيخ لا شك أنه في جانب الترهيب وشدد في الموضوع، لكن كما قلنا إذا كان مما يتأسى به فإنه الأمر أوسع في حقه، إذا كان أبا أو شيخا أو معلما أو رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة أو شركة ونحو ذلك، فإن هؤلاء يتأسى بهم في أعمالهم وأقوالهم وقرباتهم، فإن ينبغي أن الإنسان يفعل ذلك بقصد التأسي به، وإن كان يعني كما أشار الشيخ في الجلسة الماضية أنه ينبغي أن تعمل في الخفاء كثيرا، إذا رأيت أن تعمل عملا ورأيت أن تناسب عملا أنت ورأيت من المناسب أن تعمل عملا علنيا، فاجتهد أن تعمل نظيره خفيا، فإن هذا أدعى إلى الإخلاص وأدعى فعلا إلى أن تكون صادقا حينما أظهرت العمل من أجل أن يتأسى بك. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف، يعني إظهار العمل، أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهلي حين احتضن: لا تبكوا علي فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت. طبعا لا شك أنه قد يظهر الإنسان عمله، لكن على هذا النحو فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت، يعني هذه قد لا يكون هذا هو النوع الإظهار، قد لا يكون هذا هو النوع، لأن هذا التزكية الشديدة التي على هذا النحو، فالإنسان يخشى على نفسه كثيرا أن يقطع قطع يعني لم يتلفظ بخطيئة منذ أسلم، هذا يعني هو لا شك أن الإنسان يظهر أعمال بعض أعماله الخيرة، لكن تصل إلى مثل هذا النوع، هذه تصل إلى حد التزكية، والشيء الذي يؤدي للتزكية محل نظر. وإلا أحيانا فعلا قد الإنسان يقول أمام أولاده وقد يقول أمام تلاميذه أشياء قريبة من هذا النحو، لكن ومع هذا فالإنسان يكون في مثل هذا على حذر. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله لابنه: إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. هذا مقبول، بمعنى أن تنبي أولادك وأن تقول أن هذه الصلاة، هذه الغرفة يا بني صليت فيها كذا وكذا 20 سنة أصلي فيها من كذا إلى كذا، 5 سنوات وأنا أفعل كذا وكذا، 5 سنوات وأنا أقرأ القرآن من فترة فلانية، لا مانع من باب تربية الأولاد وتعليمه. فهذا وكذلك إذا كان ممن يقتدى به فينبه تلاميذه كالشيخ ينبه تلاميذه ونحو ذلك. قال: ونحو ذلك كثير من كلامهم. قال: وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن أن كتمان الخطايا رياء، كما قلنا الحقيقة أن كتمان الذنوب هو الأصل وليس مرخصا فيه، يعني لأن التعبير بالرخصة كان الشيخ يرى أن إعلانها هو الأصل، وهذا غير صحيح، لكن لعل الشيخ لم يريد هذا. أما الرخصة في كتمان الذنوب كان الرخصة يقابلها العزيمة، وكان العزيمة هي في الإعلان، بينما الأصل والستر، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا عليه الصلاة والسلام. فالإصرار والمجاهرة هذا من أعظم أسباب الخذلان وأسباب عدم المغفرة والتوبة. قال: فربما ظن أن كتمان الخطايا رياء. لا، ما هو صحيح، كتمان الخطايا هو الأصل، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه. وليس كذلك، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. إذا كان كذلك فهذا ليس رخصة وإنما عزيمة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستر بستر الله عز وجل. المعلق قال: إنه أخرجه الحاكم. أليس في البخاري هو الحديث؟ يحتاج إلى نظر، أنا أظنه في الصحيح. فإن من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد، يراجع على كل حال. قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل، وهذا هو الأصل كما قلنا. وبخاصة إذا وفق العبد وأدرك أن الذنوب قاذورات، وأن الذنوب بلاء، وأن الذنوب لها آثارها في النفس، في المال، في الأولاد، في الأوقات، في الزوجة، لها أثر خطير الذنوب، فسترها دليل على الخوف منها، وسترها دليل على خوف آثارها، وسترها دليل على خوف على حسن المراقبة لله عز وجل. فينبغي أن يتأمل العبد، والعبد لا شك أنه محل أخطاء، كلنا خطاؤون. فإذا وقع الإنسان في ذنب فإن الجد في ستره دليل على أن جذوة الإيمان متقدة في القلب، لأن ستره دليل على خوف الله، وستره دليل على أن الإنسان يخشى آثار الذنوب من محق البركة في النفس، في المال، في الأهل، في الوقت، في الأولاد إلى آخره. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات. فهذا وإن عصى بالذنب، يعني ما دام أنه كتمه ويخشى، لم يخل قلبه عن محبة ما أحبه الله عز وجل، لأن أحيانا فعلا الإنسان قد ابتلى بالذنب، والإنسان ضعيف ويغلبه هوى، يغلبه نفس أمرة بالسوء، يغلبه قرن السوء فيقع، لكنه خوفه من الذنب وستره له دليل على أن جذوة الإيمان متقدة. ولا يعرفون الرجل الذي جلد في الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة، فقام أحد الصحابة فسبه، سب شرب الخمر هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يحب الله ورسوله. فالإنسان قد يقع في الذنب، ووقوعه في الذنب لا يعني أنه قد تخلى من الإيمان، ولا يعني أنه خلى قلبه من مراقبة الله عز وجل، لكنه ابتلي. فإذا كان عنده هذا النوع من المحاسبة فإنه جدير بأن يكون موفقا إلى الإقلاع. والجانب هذا مهم جدا في حق إخوانه كما سوف يشير الشيخ. قال: فهذا وإن عصى بالذنب لم يخلو قلبه عن محبة ما أحبه الله عز وجل، ومحبة الله أن يستر الذنب، وهذا ينشأ عن قوة الإيمان ولا شك، لأن خوفك من الذنب وخوفك من آثاره ورغبتك في ستره دليل على أول على إيمانك وعلى يقينك وعلى خوفك من الله وعلى خوفك من أثر الذنب، لأن الله توعد بالذنب فأنت تخشى أن يقع وعيد الله. قال: وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، وهذا مهم جدا، فهذا أثر الصدق فيه، الصدق فيه يعني في العبد، الصدق في العبد إذا كان صادقا فإنه يكره أن تظهر ذنوب الناس، وهذا دقيق جدا، لا من حيث معالجة القلب الصحيحة ولا من حيث البعد عن الرياء، فإن التشفي والتشمت بالناس وإظهار ذنوبهم والتحدث بمعاصيهم كأنك تزكي نفسك، بينما حقك أن تحب إخوانك، فإن من حبك لإخوانك أن تحب لهم ما تحب لنفسك، كما أنك إذا وقعت فتحب أن لا يراك الناس، إذن إذا رأيت أخاك فاستره، بل حتى أمامه تظهر كأنك لم تراه، هذا هو الذي ينبغي، وهذا يعين كثيرا على صلاح الناس، فإن إيذاءهم ومتابعتهم وإشعارهم بأخطائهم حتى ولو كانوا أولادك ولو كان زوجتك ولو كان إذا كان المقصود التربية، بخلاف طبعا الأشياء التي لا يمكن السكوت عليها، لكن أحيانا تغض الطرف عن كثير من أخطاء الناس، لأن الناس تقع. أما أن تتتبع من تتتبع من أولادك أو أهلك أو زملائك أو موظفيك، فإن هذا أولا يؤديهم إلى المجاهرة وإلى الجرأة وإلى الاستكبار، وألا يؤثر فيهم كلامك ولا يؤثر فيهم نظرك، ثم أيضا هو أنت على خطر، لأنك قد تظهر ذلك تريد أن تستعلي عليه وأن تظهر منزلتك عليه وأن تظهر أنك كأنك يعني تقول الحمد لله مبتلين أو نحو ذلك من العبارات التي فيها قدح وفيها تعالي وفيها، بينما كلامك هذا هو خطر كبير. والشيخ يقول: وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه، يعني الصدق في النفس وفي الإنسان. ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى. طبعا هو مر معنا أنه لا تتأثر بذم الناس، لا تتأثر لا بمدحهم ولا بذمهم، هذا في قصد الإخلاص، لكن لا يستطيع الإنسان أن لا يكره الذم، لأن النفس البشرية حقيقة لا تحب الذم ولا تحب أن الناس تستطيل عليها ولا تحب الناس أن تطلع على نقائصها ولا على ذنوبها، فطبيعي أن تكره ذلك، كما أنك طبيعي أن تحب المدح وأن تحب أن لكن في قدر وفي حدود، كما مر معنا فيما سبق. فأن تكره ذم الناس لك شيء طبيعي، وجبلي أنك لا تحب أن الناس يذموك، من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى، فإن الطبع يتأذى بالذم، وهذا صحيح. وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى ويستغرق قلبه، كذلك أيضا يكره المدح إذا كان من هذا الباب. أما المدح الذي سبق والحمد الذي سبق الذي لا مدفع له، فإن طبيعة الإنسان، وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عاجل بشرى المؤمن، أن ترى الناس تتحدث ثم ترتاح، هذا طبيعي له، ولا تستطيع أن تدفع ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مؤثرا في مزيد عملك إلا بقصد وجه الله عز وجل، فلا تعمل للناس. أما أن تظهر آثار عملك وترتاح، إن هذا شيء لا تستطيع دفعه. قال: وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشكر عن الله تعالى ويصرف قلبه ويصرفه عن الذكر، فإن هذا أيضا من قوة الإيمان. نعم. فصل في ترك الطاعة خوفا من الرياء. فأما ترك الطاعة خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيه. وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائن فلا ينبغي ذلك، لأنه من مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائن فزدها طولا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة، فيعمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزيين فقطعوا أو تزيين. نعم. قال فصل في ترك الطاعات خوفا من الرياء، هذا أيضا جانب آخر، وهو أن تترك الطاعة التي أنت فيها خشية الرياء، وهذا أيضا باب مهم ومهم في استكمال مسائل الرياء واستقراء الأوضاع حتى الإنسان يتبين له الرياء من حيث حقيقته وما يجتنب فيه وما لا يجتنب إلى آخره. فقال فصل في ترك الطاعات خوفا من الرياء. قال فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيه. هذا صحيح في بعض الطاعات التي قد تكون قصيرة كصلاة أو أشياء، لكن الشيء الذي يطول كطلب العلم، طلب العلم هذا لا يمكن تتركه بالكلية بحجة الرياء، أو حتى الجهاد إذا كان يطول، فالأشياء التي تطول أو تتكرر تكررا متواليا بحيث لا تنقطع فإن هذا لا يبدو أن يتركه بالكلية، إنما يعالج نفسه، وبخاصة طلب العلم، طلب العلم حساس ودقيق وخلوص النية فيه عزيز جدا، وبخاصة في عند المبتدئين وفي فترة الشباب، لأن فترة الصغر والشباب أولا قد لا يكون اكتمل نضجه الديني كما أنه لم يكتمل معرفته، فإضافة إلى طبيعة الشباب من حيث القوة والنشوة والأشياء التي يعني لها آثارها من الصوارف، فهذا لا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مانعا له من الاستمرار في طلب العلم، وإنما يجتهد في إخلاص النية. وقد نبه إلى هذا النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع، مجموع شرح المهذب، أشار إلى أن الإنسان طالب العلم في ابتدائه قد لا يخلو من من من من تطلع إلى إعجاب الناس أو تطلع إلى منافسة يريد بها علو المرتبة ومساواة كبراء الشيوخ ونحو ذلك، هذا قد يكون لا يستطيع الإنسان دفعه في أيام الصغر وفي أيام أول الطلب، فهذا لا ينبغي أن يكون مانعا من الاستمرار في طلب العلم، إنما يجد في المدافعة حقيقة. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه قال طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، مثل هذا يجعله يعني يعينه على الاستمرار، إضافة أيضا إلى أنه كما يطلب العلم في الحلقة ويطلبه في مع زملائه وبين يدي مشايخه ينبغي إذا انفرد بنفسه أن يجد كذلك في التحصيل ويجتهد كذلك في, في, في, في, في معالجة النية إذا انفرد. فأحيانا بعض العبادات التي تطول وإن كان باعثها رياء يستمر الإنسان فيها مع المعالجة، أما الأشياء الفعل التي يمكن تتكرر كصلاة نافلة أو قراءة قرآن أو صدقة بحيث يوقف ثم يتصدق سرا ونحو ذلك، هذه أشياء بينة كما ذكر الشيخ. قال فأما ترك الطاعة خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيه، لكن كما قلنا هذا ليس بإطلاق. وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث الدين، وهذا كذلك صحيح، هو الباعث له الدين لكن دخل عليه هاجس الرياء وإن لم يقصد الرياء، إنما نوع من الوسواس، قال له الشيطان أنت ما حجيت إلا مرائي أو ما قمت تصلي إلا مرائي أو ما فتحت القرآن إلا مرائي، أو بينما هو فعلا ما كان قصده إلا وجه الله، فليستمر في عمله ولا يلتفت إلى هذا، لأنه لو التفت مثل هذا دخل في الوسواس، دخل في الوسواس وهذا مدخل للشيطان عريض. وكذلك إذا ترك العمل خوف من أن يقال إنه مرائي فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الشيطان كما أسلفنا. قال إبراهيم النخعي إذا أتك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائي فزدها طولا، بمعنى أنه لا تترك وإنما استمر، لأن زيادة الطول دليل على الرغبة وطبيعة الإنسان قد يثقل في العبادة، لكن إذا زادها مكايدة وأطال فيها مكايدة للشيطان ومراغمة له وإرغاما له، فإن هذا يدل على حسن المعالجة. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة، هذا لا شك أنه له باعث، لأن تعليل النخعي حينما قال لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة دليل على أنه رآه كثيرا فخشي هاجس الرياء. فهذه لا شك أنها ترجع إلى نفسك أنت، إذا فعلا رأيت أنه فعلا قد يكون يعني يفهم منها أو شيء فهذا يرجع، أما إذا كان على النوع الأول فإنك لا تترك، أما إذا رأيت هاجس رياء أو يرجع إلى تقديرك أنت. فإن تعليل النخعي هنا قال لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة دل على أنه رآه قبل ذلك، أنه رآه قبل ذلك فرأى من المناسب أن يترك القراءة. قال فيحمل هذا على نام حس من نفوس بنوع تزين فقطعوا، وهذا أيضا شيء نظيره إذا خلوت بنفسك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.